بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الملتقى من كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال أبو عبد الله: وجعل الله كل خطوة إليها حسنة وكفارة وطهارة للذنوب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال: أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال: حدثنا يحيى. قال رحمه الله: وجعل الله كل خطوة إليها حسنة وكفارة وطهارة للذنوب. هذا مما يدل على عظيم قدر الصلاة ورفيع مكانتها، أن كل خطوة إلى الصلاة تكتب حسنة للعبد، وكل خطوة يكفر عنه بها سيئة، وتكون طهارة للعبد من ذنوبه. فإذا كانت خطوات العبد إلى هذه الصلاة حسنات وكفارة، فكيف بالصلاة نفسها؟ فكيف بالصلاة نفسها؟ فهذا مما يبين عظم شأن الصلاة ورفيع مكانتها. ثم ساق بعض الأحاديث دالة على ذلك، ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا في الطريق إلى المسجد، في الطريق إلى المسجد خطواته كل خطوة يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة بعدد خطواته إلى بيت الله تبارك وتعالى. بهذا القيد الذي ذكر، لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى، طالبا رضاه. قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. وهذا أمر آخر، إذا وصل إلى المسجد، لنفرض أنه وصل إلى المسجد قبل الصلاة بساعة أو ساعتين أو ثلاث، وجلس، لم يجلس إلا لينتظر الصلاة، فهو في مجلسه هذا في صلاة، كما سيأتي في آخر الحديث. قال: أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ما كانت الصلاة تحبسه. وهذا كما نبه العلماء رحمهم الله يشمل من دخل المسجد قبل الصلاة وجلس، صلى النافلة تحية المسجد ثم جلس منتظرا الصلاة، فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وينتظرها. ويشمل أيضا من صلى ثم بقي في مصلاه، لم يخرج ينتظر الصلاة الأخرى، فهو لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وهذا ولا شك فيه تعظيم لقدر الصلاة، وبيان لأهمية التبكير إليها، والجلوس في انتظارها، وأن هذا الجلوس في انتظار الصلاة جزء من التعظيم للصلاة. هذا الجلوس في انتظار الصلاة يعد جزءا من التعظيم للصلاة، وكم له من أثر على العبد في الخشوع في صلاته، وكم له أثر من الطمأنينة والسكون. ومن اللطائف التي يناسب أن أذكرها في هذا المقام، في أحد المساجد قديما كنت أصلي فيه، فكان إلى جنبي شاب من عادته أن يأتي في أثناء الصلاة، من عادته أن يأتي في أثناء الصلاة والإمام يصلي يأتي، لكنني مرة دخلت المسجد ووجدته جاء بعد الأذان، وكنت إلى جنبه، وكان من عادته مجرد أن يسلم يمشي مباشرة، فلما سلم لم يقم، جلس وأطال الجلوس قليلا، فلما أراد أن يقوم سلمت عليه، قلت له أتدري لماذا لم تقم سريعا وأنت من عادتك أنك إذا سلمت تقوم، أتدري هذه المرة لماذا لم تقم سريعا؟ قال لا. قلت هذه حسنة تبكيرك للصلاة، هذه حسنة تبكيرك للصلاة، والحسنة تنادي أختها، والحسنة تنادي أختها، فمن يأتي سريعا والإمام قائم يصلي إذا سلم ينصرف بسرعة، ومن جاء مبكرا لا يستطيع أن ينصرف بسرعة، لا، لأن نفسه اطمأنت وقلبه سكن وحصلت له الطمأنينة. ولهذا التبكير للصلاة مهم جدا، ومما يعينك على التبكير أن تأخذ هذه الفائدة العظيمة التي ذكرها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، هذا الجلوس الذي لك يعد صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسك. أيضا مما نبه عليه العلماء رحمهم الله أن هذا يشمل المرأة في بيتها، يشمل المرأة في بيتها إذا أذن للصلاة. كثير من النساء متعودات في البيوت أنها إذا أذن تأتي المصلى وقت الصلاة وتصلي ثم تنهض، فإذا بكرت لمصلاها في بيتها وصلت مثلا النافلة وجلست ولم تقم لأعمال المنزل وإنما جلست تنتظر أن تصلي ولكنها لم تستعجل في الصلاة لتطمئن، فأخذت تذكر الله وتقرأ ما تيسر من القرآن، والصلاة تحبسها في هذا المصلى لكنها لا تريد أن تقوم حتى تطمئن، فجلوسها هذا يعد صلاة لأن الصلاة تحبسها. فالأمر لا يختص بالرجل، بل المرأة أيضا في مصلاها في بيتها يتناولها ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولو صلت المرأة في مسجد بيتها، يعني المكان الذي تصلي فيه عادة في بيتها، جلست فيه تنتظر الصلاة فهو داخل في هذا المعنى إذا كان يحبسها عن قيامها لأشغالها انتظار الصلاة، إذا كان يحبسها عن قيامها لأشغالها انتظار الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم اليوم حديثا وما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يصلي في جماعة فلن يرفع رجله اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع رجله الشمال إلا حط الله عنه بها خطيئة، فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له، فإن هو أدرك بعضا وفاته بعض كان كذلك، وإن هو أدرك الصلاة وقد صليت فأتم صلاته ركوعها وسجودها كان كذلك. ثم أورد هذا الحديث عن رجل من الأنصار لم يسم، وجهالة الصحابي لا تضر، أنه أدركه الموت فقال لمن عنده: إني محدثكم اليوم حديثا وما أحدثكموه إلا احتسابا، يعني احتساب الأجر عند الله سبحانه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يصلي في جماعة، أي لأجل أن يصلي في جماعة، فلن يرفع رجله اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع رجله الشمال إلا حط الله عنه بها خطيئة. فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له، أي غفرت له ذنوبه. قال: فإنه أدرك بعضا وفاته بعض كان كذلك، أي غفرت له ذنوبه. وإنه أدرك الصلاة وقد صليت فأتم صلاته وركوعها وسجودها كان كذلك، أيضا غفر له. لكن كما نبه العلماء على فرض صحة هذا الحديث، والحديث في إسناده معبد ابن هرمز مجهول، فعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه يحمل ما لم يكن عن كسل وتهاون وعادة في المرء أنه يأتي متخلفا ومتأخرا، فإنه لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، فالتأخر عن الصلاة أمر ليس بالهين، فيحمل هذا إن صح على ما لم يكن عادة للإنسان، ما لم يكن عادة للإنسان وما لم يكن ناشئا عن الكسل والتفريط والتهاون بأمر الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن عوف قال حدثني سيار بن سلامة أبو المنهال قال: دخلنا على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له: أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أورد هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عندما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال: كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة، والعتمة الظلمة التي تكون بعد مغيب الشفق، ويقابله في آخر الليل الغلس، وهي الظلمة التي تكون في آخر الليل قبل انفلاق الصبح. فكان يؤخر العشاء، كان يؤخر من العشاء، وهذا فيه استحباب ذلك ما لم يكن فيه مشقة على الناس، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أما كراهية النوم قبلها لما يخشى من أن يترتب على ذلك فوات العشاء وتفويت صلاة العشاء مع الجماعة، وأما كراهية الحديث بعدها فسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على الحكمة من ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثنا منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين، مصل ومسافر. قال أبو عبد الله: فقال بعض أهل العلم: إنما نهى عن السمر بعد العشاء الآخرة لأن مصلي العشاء الآخرة قد كفرت عنه ذنوبه لصلاته، فنهي أن يسمر في الحديث مع الناس خوفا أن يكون له في كلامه ما يدنس نفسه بالذنب بعد طهارة، لأنه ينام بطهارته. قال حدثنا الفضل بن موسى أبو العباس قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال: سمعت سفيان يقول: تكلمت بشيء بعد العشاء الآخرة فقلت: ما ينبغي لي أن أنام على هذا، فقمت فتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت، وما قلت هذا لأزكي نفسي ولكن ليعمل به بعضكم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يحبون إذا أوتر الرجل أن ينام. بيّن هنا رحمه الله تعالى الحكمة من النهي عن السمر بعد العشاء بأن الحكمة من ذلك أن من صلى العشاء كفرت عنه ذنوبه لصلاته، فيستحب له أن ينام على هذا على هذه الحال، أن ينام على هذه الحال أنه كفرت عنه ذنوبه وغفرت بهذه الصلاة، فينام على هذا على هذه الحال المباركة الطيبة. أما إن تحدث بعد العشاء فقد يكون في حديثه بعد العشاء شيء من الإثم، فإذا نام عليه نام على هذا الإثم الذي تحدث به بعد العشاء. والواقع أن كثير من الناس لا ينام إلا على الإثم، الواقع أن كثير من الناس لا ينام لا يضع رأسه إلا على الإثم، يتحدث بأبواب من الإثم من غيبة أو نميمة أو فحش أو بذاء أو غير ذلك، ثم يضع رأسه وربما أيضا نام ولم يأتي بشيء من الأذكار التي هي أذكار النوم. وهذه من الحال الأسيفة التي فيها وقع فيها كثير من الناس، عافانا الله أجمعين ووقانا آمين يا رب آمين. فكان من الحكمة من النهي عن السمر بعد العشاء من أجل أن ينام المرء هذه النومة المباركة، أن ينام هذه النومة المباركة نومة على تكفير للخطايا. وأيضا الحكمة الأخرى وهي لا تقل أهمية عن هذا، أن في هذا النوم المبكر بعد العشاء معونة للعبد على قيام الليل، ومعونة له على القيام لصلاة الفجر بهمة ونشاط، ومعونة له على الاستفادة من يومه في الغد أحسن استفادة، لأنه قد أخذ حظه من النوم بقدر كافي في وقت مبكر. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن السمر بعد العشاء. ولنأخذ هذا النموذج العجيب الجميل من حال السلف رحمهم الله تعالى مع وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال سفيان رحمه الله تكلمت بشيء بعد العشاء الآخرة، يخبر أصحابه وتلاميذه ومن عنده على وجه التعليم لا على وجه المراءة. قال تكلمت بعد العشاء الآخرة فقلت ما ينبغي لي أن أنام على هذا. وما الذي تكلم به؟ ما الذي تكلم به هذا الإمام الذي ما أحب أن ينام إلا أن يصلي ركعتين؟ وليقارن بما يتكلم به الآن في كثير من المجالس، وكيف أن الإنسان ينام ولا يبالي، مع أن النومة التي ينامها الإنسان قد تكون آخر نصيبه وحظه من الدنيا. ولهذا شرع للنائم في كل مرة ينام أن يقول اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، لأن قد تمسك نفس الإنسان في هذه النومة. وكم من الناس لا أقول من كبار السن بل من الشباب من نام على فراشه وكانت هي النومة، ليس كبار السن، كم من الشباب من نام وكانت هي النومة، أمسكت روحه في نومته ذلك. والمؤمن إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يكون في كل أوقاته على أحسن حال متهيئا للقاء ربه سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى فقمت فتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت، وما قلت هذا لأزكي نفسي ولكن ليعلم به بعضكم، ذكره لهم من باب التربية لهم والتعليم. نعم. والأثر الذي ساقه كانوا يحبون أي السلف إذا أوتر الرجل أن ينام، إذا أوتر الرجل أن ينام، هذا في حق من أوتر في أول الليل، في حق من أوتر أول الليل، فإذا أوتر بعد الوتر يجعل نومه بعد الوتر، لا ينشغل بشيء من حديث الدنيا، وإنما يجعل نومته بعد الوتر مباشرة غير مشتغل بعده بشيء من حديث الدنيا. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله: وجعل الله الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان وساقطة في بعضها، كالصيام المفترض شهرا من السنة، وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة، والحج على من وجد السبيل إليه في العمر مرة واحدة، وكذلك جميع الفرائض رفع فرض وجوبها في حال، ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدها. فإن الله تعالى ألزم عباده 5 صلوات في كل يوم وليلة، وإنما منع الحائض من الصلاة تعظيما لقدر الصلاة لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض، إلا أنه خفف شطرها عن المسافر رحمة له لما علم من تعب السفر وشدته، وألزمه على كل حال فرض الشطر الباقي، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال إلا في الحال التي تزول فيها العقول والزائل العقل، كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلها. وجعلها واجبة في كل شديدة وسقم، أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع، وجالسا إن لم يستطع القيام، ومضطجعا إن لم يقدر على القعود، وموميا إن لم يقدر على الركوع والسجود، حتى أوجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس عند الخوف من المشركين، ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولا خوف ولا صحة ولا سقم. فاعقلوا ما عظم الله قدرها لشدة إيجابه إياها وإلزامها عباده في كل الأحوال لتعظموها إذ عظمها الله، وتجزعوا أن تضيعوها وتنقصوها، ولتؤدوها بإحضار العقول وخشوع الأطراف. ثم لم يرخص لأحد إن غلب بنوم أو نسيان أن يدع أن يأتي بها كما افترضت عليه لو لم يغلب عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته فليصلها إذا انتبه لها، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. ثم جعل جميع الطاعات من الفرض والتنفل متقبلة بغير طهارة، ولا ينقضها الأحداث ولا يفسدها إلا الصلاة وحدها لإيجاب حقها وإعظام قدرها، إلا الطواف بالبيت فإن السنة أن يؤتى به على طهارة. هذه وجوه عديدة ساقها رحمه الله تعالى مبينا من خلالها تعظيم قدر الصلاة وبيان رفيع مكانتها من بين سائر العبادات. فذكر الوجه الأول رحمه الله تعالى أن الله عز وجل جعل الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان، الفرائض فرائض الدين واجبة في بعض الأوقات من الزمان، وذكر أمثل على ذلك: الصيام لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، ليس لم يفترضه الله في السنة كلها إلا شهرا واحدا، والزكاة التي قرينة الصلاة في كتاب الله لا تجب إلا على من ملك الزكاة، وتكون إذا حال الحول، والحج إنما يجب في العمر كله مرة واحدة، بينما الصلاة فإنها عبادة دائمة مستمرة في كل يوم وليلة، افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده 5 مرات في اليوم والليلة. أما الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى ألزم عباده 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، وأوجبها عليهم في كل حال بخلاف سائر الطاعات. وإنما يقول منعت الحائض من الصلاة أي وقت حيضتها من باب تعظيم الصلاة، من باب تعظيم الصلاة، فهي لا تقرب الصلاة وقت حيضتها تعظيما للصلاة وعناية بعظيم قدرها ورفيع مكانتها. أيضا من الأدلة على تعظيم قدر الصلاة مما ذكره رحمه الله أن الله جعلها واجبة في كل شديدة وسقم، أن الله جعلها واجبة في كل شديدة وسقم، أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع، إن لم يستطع جالسا، إن لم يستطع مضطجعا، فهي واجبة على العبد في كل أحواله حتى في حالة الخوف وملاقاة الأعداء. مما يدل على عظيم قدرها أيضا أن الله لم يرخص لأحد إن غلب بنوم أو نسيان أن يدع أن يأتي بها، فإذا نام عن الصلاة أو نسيها من عظم قدرها ورفيع مكانتها أنه ألزم بأن يأتي بها، من نام عن صلاة فليصلها إذا انتبه لها، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. ومما يدل على عظيم قدرها أنها لا تقبل إلا بالطهارة، لا تقبل إلا بالطهارة، وهذا مما يدل على عظيم قدر الصلاة بخلاف غيرها من العبادات. قال إلا الطواف بالبيت فإن السنة أن يؤتى به على طهارة لأنه صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الدليل على أنها أرفع الأعمال أن الله عز وجل أوجب ألا تؤتى إلا بطهارة الأطراف ونظافة الجسد كله واللباس من جميع الأقدار ونظافة البقاع التي يصلي عليها، ثم زادها تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا بأيديهم على الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب إعظاما لقدرها ألا تؤدى إلا بطهارة. ثم اختلفوا في من لم يجد ماء ولا صعيدا، فقال جماعة من العلماء: يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد ثم يتطهر بأيهما وجد، ثم يقضي ما ترك من الصلوات في حال عدمه للماء والتراب. وقال جماعة منهم: بل عليه أن يصليها لا محال إذا حضر وقتها وإن لم يجد ماء ولا صعيدا، ولا يحل له تأخيرها حتى يذهب وقتها، لأن الله عز وجل أوجب إقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، ولم يشترط الطهارة وإنما أمر بالطهارة عند الوجود، فإذا لم يجد ما يتطهر به فعليه إقامتها حتى يجد الطهور، كما يجب عليه ألا يصلي حتى يستر عورته إذا كان واجدا لما يستر به عورته، فإذا لم يجد صلى عريانا، ولم يكن له أن يؤخر الصلاة إلى أن يجد ثوبا يستر به عورته. وقال بعضهم: عليه إذا عدم الماء والتراب ثم وجد أحدهما تطهر بأيهما وجد وأعاد ما قد صلى احتياطا وأخذا بالثقة. ولم يقل أحد إن الفرض عنه ساقط لا يجب عليه أن يأتي به في حال عدم الماء والتراب ولا بعد وجودهما. وهذا أيضا من الدليل على رفعة شأن الصلاة وعظيم قدرها أن الله عز وجل أوجب ألا يؤتى بها إلا بطهارة الأطراف ونظافة الجسد ونظافة البقعة التي يصلى فيها، كل ذلك تعظيما لقدر الصلاة وبيانا لرفيع مكانتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الدليل على عظم قدرها وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم يأمر بإشغال القلب به إلا الصلاة، فإنه أمر أن يقام بجميع الجوارح كلها، وذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها، ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض. لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها، فإن الصائم له أن يلتفت وينام ويتكلم بغير ذكر الصوم ويعمل بجوارحه ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاتها مما أحل له، والمقاتل في سبيل الله له أن يلتفت ويتكلم، والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك، وينام ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا المباحة له، وله أن يتكلم في الطواف وكذلك إعطاء الزكاة وجميع الطاعات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها، ومنع المصلي من الأكل والشرب وجميع أعمال الدنيا من الالتفات وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدها، ومن التفكر إلا فيما يتلو ويقول، إلا أن العمل في الصلاة بغيرها مختلف في الضرر في الدين، فمنه ما يفسد الصلاة، ومنه ما يلزم به سجود السهو، ومنه ما يكون منقوصا من الثواب على صلاته، إلا أن أهل العلم مجتمعون على أنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة أو بفكر وشغل قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة أنه منقوص من ثواب من لم يفعل ذلك تاركا جزءا من تمام صلاته وكمالها. فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها إذا كان بجميع قلبه وجميع بدنه في الصلاة، فكأنه ليس في الأرض إلا أن ثقل بدنه عليها، وذلك إلا أن ثقل بدنه عليها وذلك أنه يناجي الملك الأكبر، فلا ينبغي أن يخلط مناجاة الإله العظيم بغيرها. وكيف يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فكيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت أو يغيب أو يتفكر أو يتحرك بغير ما يحب المقبل عليه بوجهه؟ لأن اشتغاله في صلاته بغيرها من الالتفات أو العبث أو التفكر في شيء من الدنيا هو إعراض عمن أقبل عليه، وما يقوي قلب عاقل اللبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده قدر فيراه يولي عنه بمعنى من المعاني. وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى عنه بضميره، والله تعالى مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل جارحة من جوارحه سوى صلاته التي أقبل عليه بوجهه من أجلها. فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يملها أو يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فهل يفعل ذلك من فعله إلا قلة مبالاة بالمقبل عليه؟ أو كيف يجوز لمن عرف أن الله مقبل عليه وهو مناج له أن يعرض عنه بما قل أو كثر؟ هذا كلام عظيم، ليتك تعيده مرة أخرى ونزيد في التأمل في هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الدليل على عظم قدرها وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم يأمر بإشغال القلب به إلا الصلاة، فإنه أمر أن يقام بجميع الجوارح كلها، وذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها، ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض، لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها. فإن الصائم له أن يلتفت وينام ويتكلم بغير ذكر الصوم ويعمل بجوارحه ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاتها مما أحل له، والمقاتل في سبيل الله له أن يلتفت ويتكلم، والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك وينام ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا المباحة له، وله أن يتكلم في الطواف، وكذلك إعطاء الزكاة وجميع الطاعات له أن يعمل فيها ويتفكر في غيرها. ومنع المصلي من الأكل والشرب وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدها، ومن التفكر إلا فيما يتلو ويقول، إلا أن العمل في الصلاة بغيرها مختلف في الضرر في الدين، فمنه ما يفسد الصلاة، ومنه ما يلزم به سجود السهو، ومنه ما يكون منقوصا من الثواب على صلاته، إلا أن أهل العلم مجتمعون على أنه إذا شاغل جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة أو بفكر وشغل قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة أنه منقوص من ثواب من لم يفعل ذلك تاركا جزءا من تمام صلاته وكمالها. فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها إذا كان بجميع قلبه وجميع بدنه في الصلاة، فكأنه ليس في الأرض إلا أن ثقل بدنه عليها، وذلك أنه يناجي الملك الأكبر، فلا ينبغي أن يخلط مناجاة الإله العظيم بغيرها. وكيف يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فكيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت أو يغيب أو يتفكر أو يتحرك بغير ما يحب المقبل عليه بوجهه؟ لأن اشتغاله في صلاته بغيرها من الالتفات أو العبث أو التفكر في شيء من الدنيا هو إعراض عمن أقبل عليه. وما يقوي قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده قدر فيراه يولي عنه بمعنى من المعاني. وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى عنه بضميره، والله تعالى مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل جارحة من جوارحه سوى صلاته التي أقبل عليه بوجهه من أجلها. فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يملها أو يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مقبل عليه بوجهه؟ فهل يفعل ذلك من فعله إلا قلة مبالاة بالمقبل عليه؟ أو كيف يجوز لمن عرف أن الله مقبل عليه وهو مناج له أن يعرض عنه بما قل أو كثر؟ هذا كلام عظيم جدا في بيان عظيم قدر الصلاة ورفيع مكانتها، وأنها خصت من بين سائر الطاعات، أن المصلي يجب أن يقبل على صلاته بقلبه وجوارحه، وليس له أن يشتغل بغير ذلك، بينما الصائم له أن يتكلم وقت الصيام وينام، الحاج له وقت الحج له أن يتكلم ويأكل ويشرب ويتحدث، المزكي المجاهد إلى غير ذلك. أما الصلاة فإنه ليس له أن يشتغل إلا بالصلاة، ليس له أن يأكل ولا أن يتكلم ولا أن يلتفت، جميع جوارحه تكون مقبلة على هذه الصلاة، وأيضا قلبه يكون مقبلا على هذه الصلاة. فهذا مما يبين عظيم مكانتها ورفيع منزلتها. وانظر كلامه الجميل فيما ينبغي أن يكون عليه حال المصلي، حيث قال رحمه الله: فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها. المصلي حقا وصدقا في إقباله على صلاته كأنه ليس في الدنيا، لأن جوارحها كلها ليست مشتغلة بأي شيء من أمر الدنيا، وقلبه كذلك ليس مشتغلا بشيء من أمر الدنيا. ولهذا كما سيأتي معنا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، أما ما كان منشغلا فيه قلبه بأمور الدنيا لا يكون من صلاته. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أن انشغال المرء بالقلب أو الجوارح عن الصلاة بإجماع أهل العلم أنه مؤثر في صلاته، لكنه مختلف في الضرر، مختلف في الضرر، فمنه ما يفسد الصلاة، ومنه ما يلزم به السجود، ومنه ما يكون منقوصا من الثواب على صلاته، لكنه بإجماع أهل العلم كل ذلك مؤثر في صلاة العبد، إلا إذا كان العبد في صلاته مقبلا بقلبه وبدنه، خاشعا خاضعا متفكرا فيما يتلو وفيما يأتي به من أذكار لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يعين العبد على هذا الخشوع وهذا الإقبال، أن يتفكر في كل صلاة يصليها أن الله سبحانه وتعالى مقبل عليه بوجهه، أن الله مقبل عليه بوجهه. يقول: كيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت؟ وانتبه جيدا لقوله لمن صدق، لتعرف من خلال ذلك عظم الجناية الشديدة التي جناها أهل التأويل والتحريف لأسماء الله وصفاته على الناس في عقائدهم. فمن لم يصدق بذلك لا يكون أو لا يحظى بهذا الأثر، لكن المؤمن المصدق بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كم له من أثر عليه. يقول: كيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت أو يغيب أي عن صلاته، أو التفكر في شيء من الدنيا وينبه رحمه الله أن الإنسان لو كان قائما بين يدي شخص له مكان عنده ومنزله لا يكون كذلك. يقول وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده قدر فيراه يولي عنه بمعنى من المعاني, يولي عنه بمعنى من المعاني. وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضميره, لا يطلع على ضميره, وإنما الذي يطلع على الضمير وما في القلوب هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. والله مقبل على المصلي بوجهه يرى إعراضه بضميره وبكل جارحة من جوارحه. فهذا كله مما يعين العبد على حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في صلاته, أن يستحضر في كل صلاة يصليها أن الله سبحانه وتعالى قد أقبل عليه بوجهه, فليحذر من أن يلتفت عن ربه ومولاه لا بقلبه ولا بشيء من جوارحه. ثم ساق من الأحاديث ما يشهد لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس, إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه, وربه فيما بينه وبين القبلة. وحدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسجده, فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون, فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحكها بالعرجون, ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فخشعنا, ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا, أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها كلها شاهدا لما سبق من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله مقبل على المصلي بوجهه, أن الله مقبل على المصلي بوجهه. قال: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. في الحديث الآخر قال: فيما بينه وبين القبلة, وهو بمعنى الذي قبله, أي أنه قبل وجهه. وليس ظاهر هذا الحديث, أي قوله بينه وبين القبلة, ليس ظاهر هذا الحديث أن المراد به بينه وبين الجدار الذي يستقبله في صلاته, وإنما الله سبحانه وتعالى علي على عرشه وهو قبل المصلي, قبل وجه المصلي في صلاته. والله جعل لنا في ذلك آية من خلقه, وله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فالقمر يكون قبل وجه المسافر في سفره, والقمر في السماء, والمسافر يمشي على الأرض, والمسافر يمشي على الأرض. ومن أساء الفهم لهذا الحديث ألجأه إساءة فهمه لهذا الحديث إلى تأويله وصرفه عن ظاهره, كما هو الشأن عند أرباب البدع أهل التأويل والتحريف. أما من فهم الحديث على ظاهره في ضوء قاعدة أهل السنة والجماعة مع التقديس لله سبحانه والتنزيه له عن كل ما لا يليق به, يخرج بالثمرة العظيمة التي يجنيها كل من آمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما جاءت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أولهن ألا يشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه داره وقال اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله مقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. وذكر الحديث. هذا الحديث ساقه من أجل قوله عليه السلام في قول يحيى بن زكريا عليه السلام لقومه في وصيتهم للصلاة، في وصيته لقومه بالصلاة بألا يلتفتوا، قال فإن الله مقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، فلأجل ذلك ساق هذا الحديث. ولنتنبه لهذه الفائدة الثمينة جدا بهذا المثل العظيم الذي ضربه يحيى بن زكريا عليه السلام لبيان فساد الشرك وفساد حال المشرك، وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه داره وقال اعمل وارفع لي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وهذا مما يبين قبح الحال التي عليها المشرك، الله الذي خلقه ويرزقه ويمده بالصحة والعافية والمال والمسكن وغير ذلك، ولكنه في قلبه منصرف إلى بقعة من البقاع في الأرض، إما إلى قليل من التراب أو صخرة من الصخور أو قبة من القباب يتجه إليها بعبادته. سبحان الله، انتبهوا لهذا المعنى ولعلي أزيد في توضيحه. في الحديث لما سأل أبا ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الكرسي وقال، والحديث المسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام بيانا لقول الله وسع كرسيه السماوات والأرض، ولهذا خرج هذا الحديث مخرج التفسير للآية. فقوله وسع كرسيه السماوات والأرض يوضحه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، لو جئت بقطعة من حديد صغيرة ورميتها في الصحراء وأردت أن تقارن بين نسبة هذه الحلقة الصغيرة إلى الصحراء الكبيرة أي شيء تكون؟ وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، يعني نسبة الكرسي للعرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. هذه مخلوقات لله، والله سبحانه وتعالى الكبير المتعال مستوى على عرشه المجيد، وهذه المخلوقات العرش وما دونه كلها خلقها الله وأوجدها بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم تجد في كثير من الناس، لا أقول قليل، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، من يتجه إلى جزء صغير جدا من الأرض قطعة صغيرة من الأرض فيقبل عليها بقلبه يدعوها ويسألها ويطلب منها ويتبرك بها ويرجو منها عافية إلى غير ذلك، كما هو حال جميع المشركين. جميع المشركين التفتوا إلى قطعة صغيرة من الأرض فاتجهوا إليها في عبادتهم. أي شيء تكون هذه القطعة الصغيرة من الأرض التي يلتجئ إليها؟ أين عقول هؤلاء التافهة الضائعة الضالة؟ أي شيء تكون، سواء كانت التفاتهم إلى شجرة أو قبة من القباب أو صخرة من الصخور أو حفنة من التراب أو غير ذلك، أي شيء تنفعه هذه؟ فهذا كله مما يبين سفه المشرك في هذه الكون وهذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، والله الذي يرزقه، والله الذي يمده بالصحة والعافية والمال والتجارة وغير ذلك، ثم يلتفت في عبادته إلى مخلوق من المخلوقات. أذكر قديما كنت في رحلة في إحدى الدول في داخل تلك الدولة من بلدة إلى أخرى، فلما وصلنا إلى أرض المطار وإذا امرأة مسنة إلى جنبها زوجها فأخرجت من حقيبتها صنم صغير. عندما وصلت الطائرة إلى أرض المطار أخرجت إلى من حقيبتها صنم صغير وضعته أمامها وسجدت عليه وهي جالسة، ثم أعطت زوجها ذلك الصنم وسجدت عليه، ثم أخذت منديلا ومسحت معبودها مما علق بمعبودها من عرق أو شيء من هذا القبيل، نظفت معبودها وأدخلته في حقيبتها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، انظر الفساد. كانوا قديما في قديما قبل الإسلام كان بعضهم يأتي بالتمر ويعجنه ويجعله على صيغة معبود ويعبده، وإذا جاء أكل معبوده. من قصصهم في ذلك ما ذكره أحد الصحابة يقول: كنا في الجاهلية معنا حجر في سفر ففقدناه في بعض الطريق وكنا نعبده، فنادى مناد في الطريق: يا قوم إنا قد فقدنا ربكم فالتمسوا، الرب ضاع، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. يقول: فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب، وبينما نحن كذلك في غم وهم نبحث عن هذا الرب إذا بمناد ينادي يبشر القوم: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه. يقول: ففرحنا ورجعنا. وهذه حال جميع المشركين، هذه حال جميع المشركين، يأتي إلى قطعة صغيرة جزء صغير جدا من هذه الأرض فيتجه إليه بعبادته. والإنسان لا بد له من عبادة، إن لم يعبد من خلقه وأوجده، إن لم يفرده بالذل والخضوع سبحانه وتعالى سيتجه إلى مثل هذه الأشياء. فهذا مثل عظيم جدا، هذا مثل عظيم جدا ضربه يحيى بن زكريا عليهما السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم مولى هذيل قال: جاورت في مسجد المدينة مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضة، فبينما نحن في المسجد ورسول الله في قبة له فأشار إلى من في المسجد أن اجتمعوا، فاجتمعنا فوعظنا موعظة لم أسمع بمثلها، فقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه مناج ربه فلينظر بما يناجيه. قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: الصلاة قربان، إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة فأهدى له هدية، إذا قام الرجل إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم واقف فيه على الله يناجيه ويرضاه قائما بين يدي الرحمن. في بعض النسخ ويترضاه، هو أوضح. صلى الله عليكم. واقف فيه على الله يناجيه ويترضاه، أو في بعض المصادر، في بعض المصادر ويترضاه، وهو أوضح. نعم. قائما بين يدي الرحمن يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما يوسوس به نفسه، فليقبل على الله بقلبه وجسده ثم ليرمي ببصره قصد وجهه خاشعا أو ليخفضه فهو أقل لسهوه، ولا يلتفت ولا يحرك شيئا بيده ولا برجليه ولا شيء من جوارحه حتى يفرغ من صلاته، وليبشر من فعل هذا ولا قوة إلا بالله. هذا كلام عظيم يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، صدره بقوله: الصلاة قربان، أي قربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي هدية أهداها الله سبحانه وتعالى للعباد على أو بواسطة رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، فهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. قال: إذا قام الرجل إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم واقف فيه على الله يناجيه ويترضاه، أي يطلب منه سبحانه وتعالى رضاه، والصلاة من أعظم أبواب نيل الرضوان، قائما بين يدي الرحمن يسمع لقيله أي الله، ويرى عمله، ويعلم ما يوسوس به نفسه، فليقبل على الله بقلبه وجسده، ثم ليرمي ببصره قصد وجهه خاشعا أو ليخفضه، فهو أقل سهوة. ومر معنا في ترجمة رحمه الله تعالى أنه كان يقف، أعني المروزي، في صلاته كالخشبة لا يتحرك، وبصره إلى موضع سجوده، أو ليخفضه فهو أقل سهوة، ولا يلتفت ولا يحرك شيئا بيده ولا برجليه ولا شيئا من جوارح حتى يفرغ من صلاته، وليبشر من فعل هذا، وليبشر من فعل هذا. ثم تأمل هذه الخاتمة التي ختم بها أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكلام، حيث قال: ولا قوة إلا بالله، أي لا يمكن أن تنال شيئا من ذلك إلا إذا قواك الله عليه وأعانك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمر عن ضمرة بن حبيب أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إن من فقه المرء إقباله على حاجته، إن من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى الدال على عظم عنايتهم بالصلاة، فمن الفقه الذي يتعلق بالصلاة حتى يؤتى بها على أتم حال أن يقبل المرء على حاجته فيتمها قبل الصلاة. لماذا؟ حتى لا يأتي إلى الصلاة وقلبه مشغول بها، حتى لا يأتي إلى الصلاة وقلبه مشغول بها، وإنما قد أتم حاجته. فمن فقه العبد في صلاته وتعظيمه لها أن يفرغ من حاجته قبل صلاته، من أجل أن يقبل على صلاته وقلبه فارغ، أي فارغ أي من أمور الدنيا والاهتمامات المتعلقة بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا المعتمر عن مسلم عن الحسن قال: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساهٍ ولا تدري ما تقول بلسانك. نعم. هذه أيضا وصية عظيمة من الحسن، أي الحسن البصري رحمه الله، في أهمية الإقبال على الصلاة، وأن يقوم العبد بين يدي الله بالقنوت والخشوع وحسن الإقبال وعدم الالتفات، مستشعرا أن الله ينظر إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: هو السكون في الصلاة. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أقبض بكف اليمنى على عضد اليسرى وكف اليسرى على عضد اليمنى، فكرهه وقال: إنما الصلاة خشوع. قال الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد عرفتم الركوع والسجود والتكبير، ولا يعرف كثير من الناس الخشوع. هذا تنبيه جميل جدا من عطاء رحمه الله تعالى، أن بعض الناس ربما يشتغل ببعض السنن و طريقة تطبيقها والعناية بها، وهذا مما يحمد عليه العبد، لكنه في الوقت نفسه يضيع الخشوع الذي في الصلاة، فيكون في صلاته مهتما ببعض السنن معتنيا بها، لكن مقصود الصلاة الأعظم وهو الإقبال بالقلب على الله خشوعا وذلا وخضوعا لا يكون عنده على أتم حال، أو يكون منقوصا عنده أو يكون مفقودا عنده بحسب حاله بحسب حاله. ولهذا بعض الناس ربما يصلي الصلاة وظاهرها على السنة لكن ليس له منها شيء، لأن قلبه لم يقبل على الله سبحانه وتعالى، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها فهذا تنبيه من عطاء رحمه الله تعالى، قال إنما الصلاة الخشوع، إنما الصلاة الخشوع، مثل قول النبي الحج عرفة، مثل قولها الدين النصيحة، إنما الصلاة الخشوع، يعني ركن الصلاة الأعظم الذي ينبغي أن يكون مع العبد في كل صلاته وفي كل أعمال صلاته، أن يكون مطمئنا خاشعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى بخشوع وإقبال على الله عز وجل. قال ولا يعرف كثير من الناس الخشوع، ولا يعرف كثير من الناس الخشوع. نعم. قال رحمه الله تعالى قال قلت لعطاء أيجعل الرجل يده على أنفه أو ثوبه؟ قال لا. قلت من أجل أن يناجي ربه؟ قال نعم، وأحب أن لا يخمر فاه. سمعت أبا هريرة يقول إذا صليت فإنك تناجي ربك وربك أمامك، فلا تبزقن أمامك ولا عن يمينك. قلت لعطاء فهل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال لا. فقلت أنظر عن يميني وعن شمالي؟ قال لا، إلا أن تقيم صفا ولا تطمح ببصرك أمامك ولا تطمح به هاهنا وهاهنا، إنما الصلاة تخشع وخشوع لله. قلت والالتفات أشد من النظر عن اليمين والشمال؟ فقال نعم، ينهى عن الالتفات في الصلاة. بلغنا أن الرب يقول إلى أين تلتفت؟ إلي يا ابن آدم، إني خير لك ممن تلتفت إليه. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد استعاد النظر فليغمض. هذا القول عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان استعاد النظر فليغمض، يعني إذا كان يتفلت منه نظره فليغمض بصره حتى لا يذهب عليه خشوعه في صلاته. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إغماض البصر في الصلاة، وعقد لها ابن القيم رحمه الله فصلا في زاد المعاد، وحكى فيه خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هل له أن يغمض عينيه من أجل أن يخشع في صلاته أو أن ذلك ليس له؟ وذكر قولين لأهل العلم في ذلك، وختم ذلك بقوله رحمه الله والصواب أن يقال إن كان فتح العين أو إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغمير قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. وأولى من ذلك كله أن يجاهد نفسه على موافقة السنة، لأنه نقل ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه تغميض العينين في الصلاة فأولى من ذلك كله أن يجاهد الإنسان نفسه على جمعية قلبه بالإقبال على الله بالخشوع دون أن يغمض عينيه في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله قارئ قار الصلاة. نعم. قال عبد الله قار الصلاة كذا عندنا. قال منصور وقال مجاهد قال كان ابن الزبير إذا أقام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. قال مجاهد وحدثت أن أبا بكر كان كذلك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال سألت مسلم بن يسار أين منتهى النظر في الصلاة؟ قال في موضع السجود موضع السجود حسن. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول يدعى أناس يوم القيامة المنقوصين. قلت وما المنقوصون؟ قال الذين ينقص أحدهم في وضوئه والتفاته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن مسلم عن الحسن قال إياك والالتفات في الصلاة، الله ينظر إليك وتنظر إلى غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن عمر بن ياسر رضي الله عنه صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقظان أراك قد خففتهما؟ فقال هل انتقصت من حدودها شيئا؟ فقال لا ولكنك خففتهما. قال إني أبادر بهما السهو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكون له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد. هذه الآثار ساقها رحمه الله تعالى لبيان ما قدم من بيان أن الواجب على المصلي ألا يلتفت في صلاته وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته بقلبه وأن تخشع جوارح العبد فلا يلتفت في صلاته ولا يرمي بصره ويطمح به بعيدا عن موضع سجوده لا يمينا ولا شمالا وأن يقبل في صلاته على ربه تبارك وتعالى فإن الله ينظر إليه. فساق آثارا في هذا المعنى، والأثر الذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يراجع بإذن الله عز وجل. نعم. قال أبو عبد الله ثم جاءنا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها، وقال صلى الله عليه وسلم خير عملكم الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة لميقاتها. قال حدثنا إسحاق هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل فقال الصلاة لميقاتها، وجاء في روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قيل له ثم أي، فماذا قال؟ بر الوالدين، سئل أي الصلاة أفضل قال الصلاة لميقاتها، قيل ثم أي قال بر الوالدين. انتبه لهذه الفائدة العظيمة في ذكر أفضل الأعمال فيما يتعلق بحقوق الله، أعظم الأعمال الصلاة لوقتها، وفيما يتعلق بحقوق العباد أعظم الأعمال بر الوالدين، وكل من الصلاة وبر الوالدين أمر يحتاج من العبد إلى مداومة يومية، يحتاج من العبد إلى مداومة يومية، فالصلاة تحتاج إلى شيء يداوم عليه يوميا، وبر الوالدين أيضا يحتاج أن يداوم عليه يوميا بالإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الوالدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فوجدت فائدة عجيبة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين، يعني هذين العملين خاصة، الصلاة في ميقاتها بمداومة مستمرة، وبر الوالدين أيضا الإحسان إليهما بمداومة مستمرة، يقول ألا إلا إن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. هذه المداومة على الصلاة في وقتها مستمرة في جميع أيام المرء ولياليه، والمداومة أيضا على هذا الحق الذي هو أعظم الحقوق للعباد بر الوالدين، لا يداوم عليه ويصبر ويراقب أمر الله فيه إلا الصديقون. وهذا يبين مكانة هذا العمل ومنزلته وأهمية المواظبة عليه، وأن أمر المواظبة عليه ليس أمرا بالهين، وهو محك، لأن عمل يومي، محك لتمحيص المرء نفسه، لأن عمل يومي الصلاة لميقاتها وكذلك بر الوالدين. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور والأعمش ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال أبو عبد الله ومن الدليل على تقدمها على سائر الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن أزهر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن علي بن يزيد عن أنس بن حكيم الضبي قال قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن أتمها وإلا نظر هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم ترفع سائر الأعمال عن ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا الموضع ذكر فيه أمرا آخر يدل على عظيم مكانة الصلاة ورفيع منزلتها وتقدمها على سائر الأعمال، ألا وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فأول ما يقف المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل عن هذه الصلاة، يسأل عن هذه الصلاة، فهي أول ما يسأل عنه يوم القيامة. وساق جملة من الأحاديث دالة على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله في حديث أبي هريرة فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم ترفع سائر الأعمال عن ذلك، العبارة غير واضحة، لكنه الحديث في بعض المصادر ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. وحديث أنس بن حكيم عن أبي هريرة في بعض رواياته أن أبا هريرة بدأه بقول ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به، قلت بلى رحمك الله، فذكر له أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته. أيضا جاء نحو هذا من حديث حريث ابن قبيصة رحمه الله قال أتيت المدينة فسألت الله، يعني وهو مقبل على المدينة، فسألت الله جل وعلا أن يرزقني جليسا صالحا. يقول وأنا مقبل على المدينة سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة. ثم قال حريث لأبي هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهنا ينبغي أن يتنبه أن العبد له موقفان بين يدي الله، أحدهما في الدنيا وهو هذه الصلاة، وقوفه بين يدي الله في صلاته، والآخر في الآخرة ووقوفه في ذلك اليوم للمجازاة والمحاسبة. فمن صلحت صلاته في دنياه فقد أفلح وأنجح، يعني من صلحت صلاته في موقفه الأول في الدنيا بين يدي الله فقد أفلح وأنجح في موقفه الثاني بين يدي الله يوم الحساب، وإن فسدت أي صلاته في هذا الموقف الأول في الدنيا خاب وخسر في الموقف الثاني بين يدي الله تبارك وتعالى يوم الجزاء والحساب. وذلك الموقف الذي هو الموقف الثاني موقف طويل مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة، فمن وفق لحسن الوقوف بين يدي الله في هذه الصلاة هان عليه الموقف يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن ذلك اليوم يهونه الله على المؤمن فيكون كقدر ما بين صلاتي الظهر والعصر، وذكر التهوين بهاتين الصلاتين لأن من شأن هذا الذي هون عليه المحافظة على الصلاة، ولهذا ذكر أن التهوين كقدر ما بين صلاتي الظهر والعصر، أي المدة التي هي 50,000 سنة تهون على المؤمن بقدر ما بين صلاتي الظهر والعصر، تنبيها إلى أن سبب هذا التهوين حسن وقوفه في صلاته بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.